أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بتعريف الزواج. نحن نقول الأحوال الشخصية، الزواج وإيه وما ينبني عليه. يعني من أحكام إيه؟ من أحكام ما يعرف بفقه الأسرة أيها الإخوة. يعني شو الأحوال الشخصية؟ فقه الأسرة، فقه الأسرة في الإسلام. ما هو الزواج؟ جرت عادة الفقهاء على أن يعرفوا الزواج على أنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه على الوجه المشروع، وهو تعريف قاصر بلا شك للأسف. طبعا لأن الفقهاء مش أنبياء ومش حتى فلاسفة عظام جدا، يعني علماء أهل الفكر بيفكروا، يعني شافوا أنه هذا إيه أهم شيء في الزواج. هل هذا أهم شيء في الزواج؟ لو شفنا القرآن الكريم ونشوف إذا نتكلم عن الزواج وتعريفه مقاصده، أول ما يقتبس ويستلهم ويسترشد ويسأل كتاب الله تبارك وتعالى. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بكذب على حاله بقول أنا أول ما تزوجت وفكرت في الزواج كان عمري 20 سنة، كان أهم شيء عندي إني إيه أنا أستمتع بزوجتي جنسيا كذا. لا لا لا، في شيء أشرف من هذا وأرقى من هذا. ممكن في ناس عنده هالمنزع الحيواني هذا فقط إيه، لكن أكثر شيء إنسان بتلمحه أنه بده شريك حياة، صح ولا؟ يأوي إليه، يأنس به، يبث أسراره ونجواه، ولم الصحيح يملأ عليه حياته، بعدين إيش؟ يأتي بالولد، ولم الصحيح الأولاد والامتداد. طبعا المتعة مقصودة بلا شك وموجودة، ما في كلام. يعني ما واحد يقول لا أنا بكذا ويعمل حاله أنه مثالي، لا موجودة، بس مش أهم مقاصد الزواج. يعني أكثر ما نقول إنها من مقاصد الزواج المعتبرة والمرعية، لكنها ليست الأهم. ليست إيه؟ الأهم. لذلك هذا التعريف قاصر. لابد أن نعرفه تعريفا قرآنيا. لقلنا إيه؟ الزواج مثلا هو عقد يفيد زي ما قالوا حل استمتاع دا مع ما يسبق ذلك أو يتلوه أو يتضمنه مما هو أشرف وأنزى من إيه؟ اللي هو إيه؟ مقصد السكن والإلف والمودة والرحمة والاستيلاد للامتداد. يذرأكم فيه، قال يذرأكم فيه. هذا هو، هذه مقاصد إيه الزواج بشكل عام. لكن على كل حال هذا إيه تعريفهم. طيب الآن نأتي إلى الوصف الشرعي للزواج. لما نقول الوصف أو التوصيف، ماذا نريد بالتوصيف الشرعي للزواج؟ إيش معنى التوصيف الشرعي؟ يعني إيش حكمه التكليفي؟ توصيف، يعني نقول توصيف، وصف المسألة شرعيا، يعني نقول لي حكمه التكليفي إيه؟ حلال، حرام، واجب، مندوب، مكروه، إيش؟ هذا هو. تبوا الوصف الشرعي أو التوصيف الشرعي معناه إيه؟ بيان الحكم الشرعي. أي حكم هنا؟ تكليفي. يعني الحكم يبقى يكون تكليفيا وإما أن يكون إيه؟ وضعيا. هذه قضية إيه؟ شرطية، صح؟ منفصلة. الحكم الشرعي إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون وضعيا. في عنا حكم قسم ثالث؟ ما عندناش. الأحكام كلها، الأحكام الخمسة التكليفية أو إيش؟ السبب، الشرط، المانع، الصحيح، الباطل، الرخصة، العزيمة، وهذه كلها اسمها إيش؟ الأحكام الوضعية. يا بكون إيه حكما وضعيا يا بكون إيش حكما تكليفيا. فإيش التوصيف الشرعي للزواج؟ طيب باختصار، السادة الأحناف أيها الإخوة مع الجمهور اتفقوا على أن الأصل في حكم الزواج، يعني في الوصف الشرعي للزواج، الأصل فيه أنه مندوب، مش مباح ومش واجب ومش فرض ومش حرام. قالوا الأصل فيه مندوب، الأصل فيه، الأصل فيه الندب، الاستحباب، مش مجرد إباحة، لا. لذلك هو من سنة الأنبياء، وهم صحيح النبي قال الزواج من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، قال سنتي وسنة الأنبياء من قبلي. إلا إيه الله قال جعلنا لهم إيه أزواجا وذرية، إيه الأنبياء أكثرهم تزوجوا وخلفوا وأعقبوا عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين، فهو مندوب، يرتقي عن رتبة إيش؟ الإباحة. الإباحة تشرب مي وقت ما بدك كذا، لا مباح، لكن هذا لا مندوب، أعلم الإباحة، هذا الأصل. لكن قد تعتريه الأحوال الشرعية الأخرى، يعني الأحكام الشرعية الأخرى، بحسب ما يعرض له، بحسب ما يعرض إيه له. وين يعرضه يعني؟ مش يعرض الزواج نفسه، يعرض إيش؟ للشخص، يعرض للشخص. وهل عروض هذا في باراميترات معينة يعني اعتبارات معينة يراعى باعتبارات معينة، يراعى فيه اعتبارات معينة في العروض. إيش هي؟ واحد، الخوف من اللعنة، والقدرة على الباءة والعدل. هذه البرامترات التي رعاها الفقهاء، ويعني كويس انهم راعوا هذه الاشياء حقيقه، تفكير منظم. فرجوا اي قال لك، اذا الانسان ايها الاخوه اذا الانسان ايقن من نفسه انه يقع في الفاحشه والعياذ بالله ان لم يتزوج، عنده داعيه الزواج، عنده قوه، الرجل عادي، رجل كان بده يتزوج مش ضعيف، وايقن قال لك 100% بعيد ايه سوف يرتكب ايه الفاحشه، وأيقن من نفسه أنه يقوم بإيه؟ بحقوق الزوجية، بيقدر النفقة في كل شيء، وكمان إيه الفراش وكذا، والعدل، ويعدل ما يظلمهاش، ما يظلم بنت الناس. مش شرط أنك باخذ تعطيها إيش حقوق الفراش، حقوق إيه المعاش، حقوق المعنوية الأدبية، تعدل معها، ما تظلمها، ما تهينها، ممنوع. هذا الفقهاء رعوه هيك، وخلوا الحكم الشرعي مرتبطا به. انتبه، هم يأخذ واحد فكنا العبد عندك وخادم وتضرب وتهين وكذا، ممنوع. قد يحرم عليك الزواج كله، ما أصله أنت ارتكبت محرم بالطريقة هذه. في هذه الحالة، في هذه الحالة الزواج مفروض بمصطلح الحنفية، عندهم الفرض والواجب. الجمهور ما عندهم مش فرض واجب، كله الفرض هو واجب والواجب هو فرض. الأحناف فرقوا، مين يذكرنا إيش أساس التفرقة عند الحنفية، عند السادة الأحناف بين الفرض والواجب؟ عفوا، لا لا لا، اثنين فيها إثم، اثنين فيها إثم. كيف؟ لا لا لا، انت ما بتاثر بموضوع الحج الحيني، نتحدث عن الحج احنا قاعدين. يجبر بالدم، لا هذا في الحج، احنا بنتحدث مصطلح عام في كله، في الزواج كمان. بتحضر حين الموضوع هذا صحيح كلامه، لكن هذا في الحج، موضوع الحج لحاله. نتحدث بشكل عام، الجواب صحيح، يعني جوابه صحيح محمد. طيب، اي احسنت. الفرض او اولا الفرض يا اخواني، ما كان دليله وسببه قطعيين، احفظ هذا بدقه، الدليل والسبب كمان، الدليل ايه والسبب، ما كان ايه دليله وسببه ايه قطعيين، والواجب ما كان دليله وسببه ظنيين. طبعا الزياده الحين اكيد اللي استفدتوها من الموضوع سببه، اللي درس في بعض الكتب الفقه الأكاديمية البسيطة الدليل بس، لا، نحن في كتب موسعة تحدثوا عن الأدلة والأسباب، الدوافع، الموتيفز، يعني الدوافع تبعتها كمان. انتبه، هذا هو التعريف الدقيق باختصار طبعا. إيش هو الدليل أيها الإخوة القطعي والدليل الظني؟ باختصار، الدليل القطعي المتواتر، أي شيء دليل قطعي فهو إيه؟ فرض. دليل ظني بكون إيه؟ واجب، دليل وجوبي طبعا. إذا دليل إيه؟ طلبه، دليل الأمر به كان قطعياً فهو إيه؟ فرض مفروض. إن كان دليل طلبه والأمر به إن كان ظنياً فهو ماذا؟ طيب إيش القطعي؟ متواتر. شو المتواتر؟ قرآن. فإذا أي شيء استدل إيه على الأمر به قرآنياً فهو ماذا؟ فرض. يعني الصلاة الآن عند الأحناف فرض ولا واجب؟ فرض. الزكاة فرض، الصوم فرض، مش واجب، مدروش واجب. عندهم غلط، لك لا غلط، عند غيرهم صح، ما يفرقوش بينهم. احنا في فرق، وتفرقه دقيقه على فكره، ومش تفرقه لفظيه، هذه ينبني عليها شغلات مهمه جدا، هنشوف ليش ادقهم من غيرهم. طيب، قراءه القران في الصلاه فرض ولا واجب؟ فرض، فاقرأوا ما تيسر منه. قراءه الفاتحه في الصلاه واجب، الله ما امر فيها في القران، النبي امر بها في السنه غير متواتره. شفت الامر بقراءه الفاتحه في الصلاه جاء بسورة صحيحة لكن مش متواترة، فقراءة الفاتحة في الصلاة عند الأحناف واجب. قراءة القرآن عموما فاتحة وغير فاتحة فرض، لأن الأمر أتى به بدليل ماذا؟ متواتر. واضح؟ هذا باختصار إيش ينبني عليها؟ في فرق، من أنكر الفرض كفر طبعا، لأنه ممكن متواتر يا حبيبي. من أنكر الواجب يفسخ ويبدع ويضلل ويؤدب، ولكن لا يكفر، تخيل، لأنه ما أنكر الشيء متواتر. أما تنكر متواتر تكفر، تخرج من الدين، أنت كذبت الله وكذبت الرسول، شيء ثابت عنه بالتواتر تنكره، لا تقول الصلاة مش واجب، يعني مش فرض، أي كافر البعيد. مش لازم أنا أقرأ قرآن في الصلاة، بصليك وخلص كافر، الله أمر بالقراءة، شفت؟ وهكذا. طيب نرجع الآن، فقال لك إذا أيقن أنه يقع في الفاحشة، وفي المقابل أيقن أنه يقوم بالباء وبالنفقة وبالعدل إلى آخره، الزواج فرض. ليه؟ لأن الأدلة والأسباب قطعية، الأسباب البواعث أنه حيعمل زنا لو ما كذا، وأنه حيعدل ودددد قطعا، أيقن عنده يقين، فبصير فرض. معنى حنفهم متى حيكون واجب. إذا غلب على ظنه أنه يقع في الفاحشة لو لم يتزوج، غلب على ظنه، معنى مش إيش؟ مش قطعي، مش 100%، يغلب على ظن البعيد، لو ما تزوجتش عمل كذا كذا، متأكد؟ مش متأكد، بقول لك يغلب على ظن، يمكن 70-100% ممكن، بس مش 100%، إن شاء الله ممكن ربنا يعصمني. ويغرب على ظني كذا كذا كذا إلى آخره، الشغل الثاني واجب، يجب أن يتزوج، بمعنى لو لم يتزوج يأثم عند الله، يلقى الله آثما. شفت؟ الإثم في ترك الفرض أشد بكثير، أشد يعني من ما الإثم في ترك الواجب، من الإثم في ترك الواجب. واضح؟ طيب الآن إذا غلب على ظنه أنه يظلم أهله، مش يعدل، يظلم أنه يتزوج، أنه يظلمهم يعدلش معها، يصبح الزواج مكروها، مكروه، لأنه يغلب على ظنك أنك تفعل هذا الشيء والعياذ بالله. واضح؟ طبعا في حالات، مع أنه هذا التفصيل دقيق، الأحناف وغيرهم لم يناقشوه، أنا طرحت على نفسي وبدها تحقيق وبدها كلام طويل، أكيد هم خطرت لهم بس ما تعرضوش إلى، لأن بتورط والجواب فيها مش سهل ومش مستبين الوجه. إيش مثلا؟ تسألت أنا، طب ما الحكم فيما لو تأكد أنه يزني لو لم يتزوج، وتأكد في الوقت أنه لو تزوج سيظلم ولن يعدل، اجتمع هذا وهذا، هذا التأكد اجتمع وهذا التأكد اجتمع، بادئ النظر عندي برضو أنا بقول يجب أن يتزوج، مش مفروض، على الأقل عشان راعي الأحناف هنا يجب أن يتزوج ويأثم إن لم يتزوج. لماذا؟ لماذا؟ لأنه في عنا شغلتين، في عنا غلبة الظن الفاحشة، وغلبة الظن الظلم، وكلاهما فاحش، الظلم فاحش والفاحشة فاحشة، والمصلحيح لكن واحد انتبه الفاحشة لا تتدارك، لو هتك عرض وراح كذا كذا كذا هذا لا يتدارك، والمصلحيح مش ممكن بعد ما زاني يقول لك حتوب الله واصير مزاني وادارك عرض الناس، راح يا اخي خلاص، ما هوتك هوتك، انتبه. لذلك انت ممكن على فكرة تأخذ لنفسك، أنا هذا فكرت فيه قبل يمكن أسابيع تعمل ضابط هيك لنفسك، تقول إيش ربنا ممكن يغفر لي وما يغفر ليش، في شغلات دقيقة مش مذكورة حتى بكذا أو في مذكورة بالعموم في النصوص الشرعية، اسأل نفسك الذنب الذي قرفته مدى الاستدراك، مدى قابليته للاستدراك والإصلاح، كلما كانت آثار هذا الذنب وأضراره غير قابل للاستدراك والإصلاح بصير من الصعب مغفرته، وبصير من اللازم تأكيد التوبة عنه بالاستغفار والصدقات وتعتمر وتحج وتعمل أشياء كبيرة عشان تأمل أن الله يغفر لك. زي إيش مثلا؟ زي إنسان زنى بامرأة كبيرة، وإنسان زنى بطفلة صغيرة، في كلا الحالتين والعياذ بالله إثم عظيم، لكن في حالة الطفلة الصغيرة إثم أعظم بكثير. ليش؟ أولا من ناحية نفسية هذه دمرها نفسيا، هتكبر هذه وتكره الرجال وتكره الأزواج وتكره عقدتها، معروفة في حالات مذكورة معروفة، طبعا لن تخرج فتاة طبيعية مطلقا، دمرت هذا الشخص، انت دمرته تماما، دمرت مستقبله على فكرة، قضيت على مستقبلها، شطبت عليه. هتقولي معناها أشد من ذلك كمان نفس الشيء اعتدى عليه الأطفال جنسيا، أطفال الذكور كذا، طبعا دمرت حياته، دمرت رجولته بتهدى. طفل صغير دون سن البلوغ تفعل فيه الشيء هذا، انت خلاص قضيت على انسان 70-80 سنة طول حياته، وجعلته عاهه مستديمه في المجتمع على فكره، حاقد على المجتمع وعلى الدين وعلى التقليد وعلى كذا كذا، وانسان له وجه وله باطن ويعاني بشكل مستمر المسكين منك انت عشان شهوه حقيره حيوانيه ما عرفتش تتقي الله في تصريفها. دمرت انسان 70 سنة، ذنبك اعظم مما تتخيل، اعظم مما تحسب او تفتى على المنابر، مش لعب هذا. في حين أنه زنى في امرأة كبيرة وقد يكون عن رضاها، حد الأدنى أنه اسمه الزنا، هذا الفاحشة والسبيل السوء والعياذ بالله، حد الأدنى، طبعا هذا هو زنا، هذا مش لعب، بس بلا شك أن الإثم فيه أقل من يا طبعا هذا مش من عندي، النبي أرشدنا لهذه الأشياء. لما قال لك إن من أعظم الإثم والعياذ بالله، من أعظم الإثم أن يزاني الرجل حليلة جاره. وقلنا الزنا إيه؟ إثم عظيم، بس من أعظم الزنا إنه البعيد يزني إيه؟ في زوجة جاره، لأنك مش انتهكت بس حدود الله، وانتهكت حق الجار والوفاء له والأمانة. وين هذا؟ وين جارك هذا؟ مثل أخوك هذا، مثل كذا، هذا يجب أن تكون أمينا أنت على أولادي وزوجي ومالي وسمعتي. عندنا في بلادنا الناس الأوادم المحترمين بعضهم دخل في مشاكل فيها، صار ضرب نار وكذا من أجل سمعة جاري، ما يسمحش أن يتكلم في جاري وعرضي وبناتي، بيعمل مشاكل للسماء في جاري هذا. ما يشوف الناس عند الشرف مثل اليوم يروح يهتك عرض جاري. هتقول لي معناها أوسخ وأوسخ لو هتك عرض أخوه. أوسخ وأوسخ يتكلم كما تشاء، أخوه من أمه وأبوه ويأتي أهله ولا حاسب ولا إيش هذا. فبدك تشوف أنت، فهذه الذنوب بحسب إيه؟ إمكانية الاستدراك. لذلك لما يكون الظلم في حق نفسك الله بتسهل، يعني تركت صلاة تركت كذا بتسهل كثير معها، أما في حق الآخرين وقديش حيترك أثار عليهم. إيه مرات ممكن يكون إيه الذنب اللي عملته يؤدي إلى انهيار أسرة. اتكلمت افتريت اعتديت أغويت امرأة أغويت بنتها على كذا كذا كذا، تفككت الأسرة، طلقها زوجها، ممكن قتلها، قتل بنته، صارت مشاكل كله من سبب راسك، رحت في 60 مليون صار ماي وداية. بدك تفكر بالطريقة هذه، أما الطريقة السخيفة اللي تعلمنا نفكر فيها وربك غفور رحيم إن شاء الله وبنتوب وبنحج والله بيغفر لنا كلام فارغ، هذا ما في طريقة، الله لا تعالى بالطريقة هذه، كل شيء بوزنه. فإذا الزنا هذا يمكن استدراكه، هاتك أعراض الناس ولا مش صحيح، الظلم يمكن استدراكه ولا مش صحيح. وبعدين الزنا إن وقع فهو حدث، يعني بلغة حتى الفيزياء إيفنت، حدث انتهى. الظلم عملية مستمرة ممكن تنقطع لأنه حال عندي شخصي والعياذ بالله، صح؟ ممكن لحظة أستفيق أبطل أرجع أعوضها عن كل أيام إيه الظلم وأصير معاها عادل بإذن الله وأحسن إليها ولا مش صحيح؟ إيه بخلاف هذا. فضرر هذا أعظم إيه من ضرر إيه هذا. هذا يمكن استدراكه، هذا يمكن إيه استدراكه، يعني عدة اعتبارات بتقول لا تزوج مع ذلك ولا تقع في الزنا، تزوج وتعرض للظلم المحتمل بغلبة الظن ولا تتعرض إيه للزنا بغلبة الظن، لهذه الاعتبارات وغيرها. هذا ما اجتهدت فيه والله تبارك وتعالى أعلم. طيب وقتش بيكون الزواج مندوبا؟ في حال إيه وقتش بيكون يعني إيه مندوب؟ في حال الاعتدال، شخص معتدل المزاج معتدل القوة بعرف حاله لو ما تزوجش مش حيزني، تعرف مش حيزني، عارف مش حيزني، لا ما عندوش يعني ايه وفي نفس الوقت بعرف حاله لو تزوج مش حيظلم، حيعدل معها ان شاء الله وكذا كذا كذا. فهمنا كيف ده؟ ايش الفرق بينها وبين الواجب والفرض كذا؟ فيش هنا خوف الزنا لا تاكدا ولا بغلب الظن، مش حيزني، وفي نفس الوقت عارف حاله ايش، حيعدل ان شاء الله ويقوم بكذا كذا. هنقول له يندب لك يا اخي، لماذا لا تتزوج؟ طيب فيها اجر باذن الله تعالى، تعف نفسك وتعف بنت الناس وهذا طريق إلى الله وطريق إلى تكثير أمة محمد ده. فهذا مندوب وهو الأصل في الزواج، وهو الأصل إيه في الزواج، واضح إن شاء الله. هذه المسألة الأخيرة مش بالاتفاق، مش إيه بالاتفاق رأي الجماهير هذا بما فيهم الأحناف، لكن رأي للشافعي ينسب للشافعي، ينسب إيه للشافعي أنه مباح، قالوا هذا الزواج مباح. طريقة هذه إنسان معتدل القوى والمزاج بسموه، يعلم أنه إيه لا يزني إن لم يتزوج، ويعلم أنه يعدل إن شاء الله إن تزوج، فقالوا يندب له. شافعي ينسب، قال لا هذا مباح بقدر يتزوج. يعني الإباحة هنا أنا بشوف أنه قول ضعيف، مش هنناقشه في نقاش طويل، ضعيف لا شك أنه هذا عمل يتقرب به إلى الله. الزواج عمل أقل ما يقال فيه أنه مندوب بإذن الله تعالى، في أجر يا أخي، كيف ما في أجر ولو باعتبارات إيه حتى خارج إيش موضوع إيه الزواج بحد ذاته، على الأقل الذرية زي ما قلنا تكثير أمة محمد عن الصحيح تكثير موحدين يا أخي، ما لك التكثير. فهذا إيه بالعكس الشافعية رأي داود الظاهري قال لك لا واجب، طبعا واجب عنده زي الفرض زي الجمهور قال لك لا هذا واجب مفروض الزواج، هذا في الحالة هذا الاعتدال واجب يجب أن تتزوج، مثل حالة إيش اللي خاف الزنا وكذا كذا، شفت قال هذا زيها لازم يتزوج. فكأنه داود مذهبه أنه أقل أحوال الزواج إيش الوجوب، ما عندوش إيه مندوب، لازم تتزوج مش مندوب ومش مباح، لازم تتزوج، واضح؟ هذه الآراء الثلاثة. طيب نأتي إلى مقدمة الزواج، مقدمة الزواج تكون بماذا؟ بل خطبة، مش الخطبة، الخطبة تحت الجمعة المنبر، هذه اسمها خطبة، هذه اسمها إيه؟ خطبة، بل خطبة. لماذا له مقدمة؟ طبعا كون هذا العقد والميثاق الغليظ له مقدمة مباشرة يوحي بأهميته، يعني مش عقد عنده مقدمات لسه، معناها شغل كبير هذا، طبعا شغل كبير. الله قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الزواج مش لعبة. وأنا أعجب لمن يلعبون بالزواج على فكرة، متزوج كل يوم بطلق كل يوم كذا وبهدد بالطلاق، لا بد، هذا شغل مقدس، شغل كبير جدا جدا جدا، ما تلعب بها، ما تعرضها للأنواء والأعاصير والمتاعب اليومية أبدا أبدا. أو آخر شيء تفكر فيه حل عروة إيه الميثاق الغليظ، آخر شيء، آخر شيء، ولما يكون في بأس حقيقي، بأس حقيقي، عدم يعني تراسل، عدم انسجام، ما فيش سعادة في الأسرة، في نكد، في اتفاق في الأفكار، في العواطف، لا قدر الله مثلا في خيانة، خيانة في الدين حتى لا تصلي مثلا، أو ملحدة أو كافرة أو شيوعية أو أنت أو كذا، أما غير هيك لا. على كل حال الخطبة، فإذا هي خطبة إيه؟ لعقد من أخطر العقود التي يتعاطاها الإنسان في حياته، لأنه عقد مؤبد، الأصل في أن يكون ماذا؟ مؤبدا إلى الموت، لما يموت إيه الزوجان أو أحد إيه الزوجين، فلا بد إيه معناها إيش؟ أن نتحاطى مقدماته. النبي عليه السلام بلغه إيه أن المغيرة بن شعبة خطب إيه امرأة، خطبها بده يتزوجها، فقال له أنظرت إيه إليها؟ قال له لا لم أنظر إليها، قال له اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، تخيل، لأنه هذا عقد خطير والخطبة تجوز ذلك، قال له لازم تروح تشوف تطلع. نفس الشيء بلغه إيه أنه جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاريين رضي الله عنهم خطب امرأة، فقال له اذهب فانظر إليها، فإن رأيت منها ما يدعوك إلى نكاحها ففعل، وإذا شفت غير هيك ما تعجبكش بطل عنها، لأنه بدناش تضرط في الأخير عقد مؤبد وصير طلاق. شوف حكمة يا أخي، هاي الدين، دين فالله دين سبحان الله معقول جدا جدا. طيب الآن القدر المباح النظر إليه من المخطوبة قديش ننظر؟ طيب جماهير الفقهاء قالوا الوجه والكفان والقدمان، نشوف هذا يباح النظر إليها، وهو رأي مقتصد ومعتدل، قوام بين رأيين، رأي من قال لا يجوز النظر إيش إلا إلى إيه القدمين واليدين، أما الوجه فلا، ولا ما حرموا الوجه، قالوا لا، وش يعمل بديان يا أخوي، وش يعمل بديان، أهم شيء الوجه، يعني غير معقول، قالوا القدمين، إيش يعمل القدمين، أنا صيني، الصين بيهتموا بالنظر القدمين، احنا مصريين يا حبيبي، في الصين ممكن هذا الرأي الخاف، ذكي جدا القدمين، ايه في الصين هذا عندنا لا، فهذا رأي يعني مش، قال لك الوجه لا، اليدان كذا، ورأي آخر كرأي ابن حزم جاوز ذلك، جاوز قال لك حتى الشعر ومقدم الصدر، كلام فارغ يا حبيبي، وبطل مش عاجبه، ونقعد مع واحد لعوب كل يوم على يساس يا حبيبي، لا ما في، يجي على ما يشوف، بده فعلا وصادق كذا، يبعث عمته وأمه كذا حتشوف عادي، عورات النساء بين بعضهم معروفة ايش هي، أمه تشوف هو ما يشوفش، الله يجعله ما يشوف. طيب والرؤية تكون قبل الخطبة ولا عند الخطبة؟ الجماهير قالوا قبل، الجماهير قالوا عند الخطبة، لما تروح تخطب أنت بتنظر. الشافعي قال لا، شوف عنده رأي ذكي، أنا الزلمة عربي أصيل وكذا وبيحب برضو إيه يعني إيش أو نقول مسلم أصيل، حب يأخذ أشياء بدقة، قال لا قبل الخطبة، قبل الخطبة كيف يعني؟ خوفي قال لك اختلاسا، فكرت تخطب واحدة أنت وتروح أنت أبوك أمك وكذا كذا قبل ما تروح فعلا، عشان ما تكتشف خاطر بنت الناس في معرفتك، فحاول تسأل وين هي، من أي طريقة بتمشي، بترجع من الجامعة اترصد لها عند ناس طريق شوفها من بعيد، بأي طريقة شوفها كذا، إذا عجبتك شكلها كذا موضوع والله هذا وسهل، ما عجبكاش ابعد من أوله فعلا. اما لو روح تشوف تقال الشافعي راي معقول جدا، لو شفته على فكره عموما هذا ما يحصل تلقائيا، كيف بصير؟ طيب بيسال وبسمع، وفي عصرنا هذا بكون شاف هو وشفته والله عجبتني يا جماعه كذا، بس شوفوا لنا اهلها وامها وجدتها وخالتها وكذا وعيلتها واصلها وفصلها، مزبوط ولا لا، بكون يعني عجبته وشافها، فبتكون عندنا ما شاء الله مخدنا بكله احنا بكل اراء، بتكون رؤيا قبل الخطبه وعند الخطبه بتصير طبعا، وطبعا حتى راي الشافعي الرؤية حتكون إيه؟ قبل وحتصير بعدين عند، لكن إيش إيش ميزة رأي الشافعي؟ بقولك يجوز قبل الخطبة، انتبهوا هذا يجوز، يعني مش حرام، قال لك عندي أنا إنك أنت تروح تترصد بنت الناس من غير ما تشوفك من حيث تراك يا جني، وأنت تراها إنه يراكم وقبيله، قال ما في مشكلة يا جني تروح تشوفها، قال شرعا يجوز إذا كان عندك قصد الخطبة، إذا ما عندك شحرم عليك ذلك، هذا كلام الشافعي. عشان ما نقولش ما سوء في سوء، أنا هشوفها قبل وأشوفها عندي. هو الزلم يعني غير الدرجة الشافع هذا، قال لك لا أنا بعطيك حكم شرعي، في الحال العادية ممنوع، أنت إيه لك الأولى وليست لك إيه الآخرة، ممنوع النظر المتقصد إنك تيجي تقول والله بدي أشوف بنات الناس اليوم، إيش دخلك؟ ممنوع شرعا، تفتن نفسك أنت، ممنوع شرعا، يحرم هذا على فكرة. لكن النظر لحالها شفتها مش حرام النظر، أما تتقصد النظر لا يجوز، انتبه لا يجوز لك أن تفعل هذا. قال لكن إذا عندك نية الخطبة يجوز لك أن تفعل هذا شرعا، يجوز مش حرام، تخافش. قال روح اختلس نظرة وشوفها، وبعدين سوف سوف يعني هيك هيك أنت حتشوفها عند الخطبة، لكن هذاك يجوز شرعا. هذا محصل إيه قول الشافعي رضوان الله عليه. طيب شروط الخطبة، من أول شروط الخطبة يا أخواني، واحد ألا تكون محرمة عليه مؤبدا أو إيه مؤقتا، حرمة أبدية وحرمة إيه وقتية أو مؤقتة. طبعا المحرمات ستأتي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، هنعطيكم كل أقسام المحرمات بأسباب التحريم، سواء كان المصاهرة أو الرضاع أو النسب، واضح؟ هنأخذ إيه كل أسباب التحريم الثلاثة وكل أنواع المحرمات. لكن الحرمة عموما قد تكون مؤبدة، طبعا المحارم إيه مؤبدات، يعني أم وأخته هذا ما فيش كلام، صحيح؟ لكن المؤقتة مثل إيش؟ أخذ زوجته، أخذ زوجته محرمة مؤقتا، طب مات زوجته بيقدر يأخذ إيه أخته، طلق اللي زوجته بيقدر يأخذ إيه أخته مؤقتا. هذا عثمان هيك عمل، صح ولا لا؟ مثلا واحد اثنين حرمة مؤقتة، الخامسة مؤقتة، هذا عنده أربع زوجات، الخامسة محرمة عليه أيا كانت، أيا كانت، طلق الرابعة صار عنده ثلاثة، يجوز له إيش يتزوج من كانت ستكون خامسة، هذه حرمة إيه مؤقتة، هذه حرمة إيه مؤقتة، وهكذا. طيب أم الزوجة مثلا، أم زوجته مات زوجته طلقها، بيقدر يتزوج أمها؟ محرم عليه مؤبدا، مثل أمك، أمه من الرضاعة، خواته من الرضاعة، عمته من الرضاعة، خالته من الرضاعة، محرم مؤبدا، يحرم من الرضاعة ما يحرم، خليها في درس إيش التحريم. هاي واحد. اثنين شروط الخطبة، ألا تكون المطلقة معتدة من طلاق رجعي، لا تصريحا ولا تعريضا، تحرم الخطبة تصريحا وتعريضا. هنشرح المصطلحات هذه. أول شيء قال طلاق رجعي، طبعا هيجينا موضوع الطلاق بتفاصيله وتعقيداته، بس باختصار الطلاق على نوعين، طلاق رجعي وطلاق بائن، دون أن نخوض في التفاصيل. طلاق رجعي معناها إيه؟ بيقدر الزوج يرجع زوجته لعصمته وهي في العدة، قبل أن تنقضي العدة. العدة فترة التلبث أيها الإخوة، فترة معينة وتحدد بحسب الظروف والأحوال، مرة بالحيض أو بالأطهار، ومرة إيه بالشهور وبالأيام، واضح؟ هذه العدة باختصار. إذا انقضت العدة هذه من بعض إيه في الطلاق الرجعي، خلاص تحرم عليه زوجته هذه، وتصبح بائنة منه بينونة إيش صغرى، إذا كان طلاق إيه رجعي لم يكمل الثالثة، انتبه أول مرة يعني طلقها وراحت العدة وراحت منه، خلاص تحرم عليه مش زوجته الحين، صارت أجنبية منه، بده يرجع زوجها بعقد جديد ومهر جديد إذا وافقت هي بالشروط والأركان كلها، إذا وافقت بدهاش راح عليه خلاص. لكن في العدة يعني باختصار، واحد زوجته أنت طالق مثلا، بزوج واحدة أول طلقة أنت أو ثاني طلقة أنت طالق، إيه هي مطلقة هذه كويس، لكن قبل إيه إنها تحرم عليه أو تبين منه تنفصل عنه لابد إيش إنها تعتد، واضح؟ يب ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار عند الشافعية إن كانت من ذوات إيش الأقراء، واضح؟ إذا كانت من ذوات إيه عفوا إذا كانت آيسة معدية 45 أو 50 قديش عدتها؟ ثلاثة أشهر بالحساب مش بالأقراء، كويس. في العدة الآن الزوجية قائمة، يعني لها حكم الزوجة، تعتبر زوجته حكما، وإن تعتد في بيته يعني مطلقة في بيته، لا تخرجوهن ولا يخرجن، اللي يتم في عشان مبينة ممنوع تعتد أي في أي بيت آخر، لازم تطلع عنده لأنه الله بده بدهم يرجعوا، بيقدر يرجعها، بيقدر يرجعها ومن غير إذنها، مش على خطر يعني زوجته برجعها، يقول خلاص رجعتي أنت مرتي، يعني بديش فيش مرتي برجعها، بديش وفشيش هتروح على القاضي ويصير مشاكل ثانية غير شيء، إذا القاضي بده يطلق، أما هيك بتكيش على هيك ما لسه قصة كبيرة هذه. فالمهم برجحها ما غير إذنها برجحها. هل ممكن تروح تخطب امرأة أنت وهي معتدة في طلاق رجعي زي هيك؟ والله بكسر راسها وزوجها بخرب بيته ويقول له أنت مجنون، هذه مرتي أنا فعلا زوجته وفي بيته، ولا مش صحيح؟ ممنوع. واحد يقول لي لا مش تصريحا تعريضا، قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم إلى آخره البقرة. ممنوع لا تصريحا ولا تعريضا. عشان نوضح المصطلح الثاني، الخطبة يا إخواني تتم على نحوين، إما بالتصريح بها زي إيش السلام عليكم ورحمة الله يا ألف فلان جئناكم خطبين بنتكم كريمتكم أختكم كذا لابن فلان أو جئتك يا أخت خاطبك لنفسي، هل موافق أنت وأهلك أو جئت خاطب بنتك؟ تصريحا بدنا إياكم، بدنا نسبكم، بدنا نتزوج منكم، هذا تصريح. والتعريض أن يقال للمرأة هذه التي يعرض لها بالخطبة والله ما شاء الله وأنت حزينة ليش؟ رحمة الله علي مثلا، أو الله يسهل علي زوجك هذاك كذا مثلا نفترض، ما في أي مشكلة، ألف مين يتمناكي وحتشوفي وفي أحسن منه، وألف مين يتمناكي مثلك من يرغب فيها، وأنت تفهم أنك أنت إيه عينك عليها يا حبيبي، تعرف، شفت كيف أنت؟ هذا اسمه إيش؟ التعريض. سكينة بنت حنظلة، امرأة كانت سيدة جليلة، لما توفي زوجها جاءها أبو جعفر الباقر، محمد الباقر عليه السلام، هذا يعني الابن الخامس لرسول الله، شفت؟ اسمه أبو جعفر، أبو جعفر الصادق، شفت؟ هذا هو اسمه محمد الباقر، سمي الباقر لأنه بخر العلوم كما قال ابن كثير، علامة بحر ابن كثير من النهاية، قال لك سمي الباقر لأنه بخر العلوم، العلوم كلها قدامه، شيء مخيف كان، أهل بيت كلهم كانوا، هذا الإمام الباقر ابن مين؟ ابن زين العابدين، ابن مين؟ ابن الحسين، ابن مين؟ ابن فاطمة عليه السلام. فالمهم أخو زيد الشهيد اللي إمام المذهب في اليمن، اللي هو عم جعفر، أخو الباقر عليه السلام، عيلة هنيئا لهم. فأجاها قال لها يا فلانة يا سكينة بنت حنظلة، يعني أنا أبو جعفر الباقر، وقد علمت مكاني من رسول الله وقرابتي من علي ومثابتي عند العرب. تعريض ولا تصريح؟ هذا تعريض، أنا الباقر بعرف، قد بزيت كارتك. فقالت له يا أبا جعفر تقول هذا وأنت إمام يؤخذ عنك غفر الله لك، ترجل كبير إمام، تخطب امرأة في عدتها، زوجها توفي عنها، زوجها إيه توفي عنها يعني عدة إيه متوفاة، تخطب امرأة في عدتها وأنت إمام يؤخذ عنك غفر الله لك؟ قال لها ما زدت على أن عري دللتك على قرابتي من رسول الله وقرابتي من علي ومكانتي عند العرب، أنا إيش عملت تقولها؟ قالت فهموا إيه، ثم هو إمام فهم الدنيا، وهو لم يزد على أن أخذ إيه برخصة كتاب الله تبارك وتعالى، كويس؟ ربنا قال تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الآن هذا التعريض، فيما التصريح فيما التعريض، متى يجوز التعريض بالخطبة؟ في عنا متوفى عنها زوجها، في عنا من طلاق رجعي، واضح، وفي عنا من طلاق بائن، صح؟ هذه الأحوال الثلاثة، ما في دخلنا في القضية هي المنفصلة إيش؟ لأنه إما وإما وإما، صح؟ هذه منفصلة، المطلقة المعتدة عفوا، إما أن تكون معتدة من وفاء، وإما أن تكون معتدة من طلاق الرجعي، وإما أن تعتد من طلاق بائن، منفصلة ما في غير هيك، تعاند تعتدش من تنتين في نفس الوقت، هذا صحيح ولا من ثلاثة، من واحدة هذه منفصلة، صح؟ طيب فالآن المعتدة من طلاق رجعي بان لكم وواضح الحكمة، إيش الحكمة؟ عشان ما تقصرش راسنا عشان ما ننضربش، الحكمة طبعا لأنه هذا إفساد إيه؟ إفساد زوجية قائمة لا تزال الزوجية، وهو عدوان على حق الغير وإيه؟ وإغار الصدور وإغراء بين الناس بالعداوة. تخطب مرت واحد ومطلقها ولسه في ذمته، ليش هذا؟ هل يجوز هذا؟ أبدا. هذا واضح طبعا. اثنين، هل يجوز التعريض بالخطبة؟ واحد يقول التصريح متى يجوز؟ في حق واحدة غير المعتدة عشان ما تنسوش، متى أصرح أنا إيه؟ خطبة واحدة خلية بسموها، واحدة خلية بنت ناس عادية أو مرة هكذا أخطبها عادي بروح أصرح، لكن المعتدة هي التي إيش؟ يعرض بخطبته. أي المعتدات؟ معتدة واحدة من ثلاثة بس، احفظ ضوابط الفقهية. طبعا من طلاق رجعي أحسن، من طلاق رجعي واضح أنه إيه؟ لا، من وفاة طبعا، لأن وفاة مش حيعود ومات خلاص الله يرحمه، ويسكن جنين النعيم، هذا يجوز. ولما تقرأ آيات البقرة السياق نفسه بدلك أن هي إيه؟ المعتدة من إيه؟ من وفاة، معتدة إيه؟ من وفاة. طيب بظل مين حيني؟ من طلاق بائن، من طلاق بائن، والبينونة قد تكون إيه؟ صغرى أو كبرى، ولا ما الصحيح؟ البينونة قد تكون صغرى أو كبرى، واضح؟ طيب البينونة الصغرى كيف بينونة صغرى يعني؟ انتبه، بينونة صغرى إنه وحدة كتب عليها وطلقها قبل أن يدخل بها، هذه بانت منه بينونة صغرى، بيقدر يجهز زواجها؟ بيقدر، نفسه. هذه بينون أي صورة. بقدر أنا واحد من برا أجي أخطبها أصرح حتى. شفت؟ أصرح. ليش طيب؟ لأنه ليس لها عدة. بس هذا حنخربطكم أنا. هذه ما لهاش عدة. الله قال فما لكم عليهن من عدة لأنك ما دخلتش بيها. ونستبرأ اللحم الرحم بعدة ليش؟ هذه بينون. البينون الكبرى الطلاق الموفي إيش؟ ثلاثا يعني على ثلاث. يعني طلقها أول مرة ورجحها، طلقها الثانية ورجحها، طلقها الثالثة وبتعتد الآن. بقدر ارجحها حتى تنكح زوجا غيره. لكن هي الآن تعتد من بينونة كبرى. في إمكانية يرجع لها مستحيل إلا أن تنكح زوجا غيره وبعدها تطلقها في يوم من الأيام وتبين منه قصة. مزبوط؟ بنفع هذه أذهب لها وأعرض لها؟ لا ممنوع. هنا السؤال ليش؟ طب ليه؟ بينونة كبرى وحاها خلص يعني مش هترجع له. فأنا بدي أسبق إليها يا أخي. بدل ما واحد ابن عمها ابن خالها مر كويس وكذا ومتدين بدي أسبق إليها. قال لك لا تصريحا محرم وتعريضا محرم الاثنين ممنوع ولا تهوب ناحيتها. خلينا نشوف الدقة وركزوا معي عاد. إيش الفرق؟ لماذا يحرم هنا ولماذا يباح في حق من المتوفى عنها زوجها؟ ليش؟ في فروق يا أخواني. المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، مش شرط أن تعتد في بيت الزوج المتوفى، تعتد في بيتها لحالها أو في بيه في بيت أهلها تروح، ما عندهاش مشكلة. المتوفى عنها زوجها صح؟ أي واحد. اثنين، المتوفى عنها زوجها يمكن النظر إليها لأنه ما فيش طبعا أي خطورة وأي شيء. مات زوجها، مات رحمة الله تعالى عليه، صحيح؟ ثلاثة، المتوفى عنها زوجها، وهذا من أهم الحكم، الشريعة غريبة هذه نتفكر فيها، تقول سبحان من أنزلها، أشهد بالله لي له أنه شرع الله. والله لا يمكن يا سيدنا يا رسول الله في 10 سنين وأنت تحارب وتبني دولة وعندك يهود وعندك منافقين وعندك مشاكل الدنيا كلها أنك تكون عملت الشرع هذا كله بهذه الدقة وهذه التفاصيل. والله لا محمد ولا ألف محمد ولا ألف بشر يستطيع هذا. رب البشر هو الذي استطاع هذا، أقسم بالله شيء لا يصدق يا أخي. عشان كان زمان من زمان لما كنت أدرسك ودرس أي علم شرعي تأخذه لما تتعمق فيه تقول سبحان بحد ذاته هذا إعجاز تشريعي، بحد ذاته إعجاز أنه كيف 10 سنين هذا الشرع كله نزل بهذا التفصيل. مين يا أخي؟ من يعمل هذا؟ ولا واحد ولا مليون. قلت لك محمد يعمل هذا، رب محمد يفعل هذا لأنه دقة غير عادية. حتشوف كيف عاد. ومين يخطر له قانون يخطر له شرط هذه الدقيقة؟ وين يا حبيبي؟ آخر شيء زي ما قلنا أهم شيء إنه المعتد من وفاء عدتها بماذا؟ بالحساب ولا بالأقراء؟ بالحساب. 4 أشهر الله قال إيه؟ وعشرة، 4 أشهر و10 أيام بالحساب. مما لا ينشأ معه احتمال التزييف والكذب. ليش طيب؟ لأنه بالحساب زوجها مات 28/11 واضحة، 28/12، 28/1، 28/2، 28/3 و10 أيام إيه؟ بعد ذلك انقضت العدة، كل الدنيا بتحسبها. بخلاف البائنة تصور قد في معظم الأحوال يعني وين البائنة تكون آيسة جايين بصير طلاق في آخر العمر معظم الأحوال تعتد بماذا؟ تعتد بالأقراء. وهنا يثور احتمال الكذب والتزييف، يثور احتمال الكذب والتزييف. لماذا؟ لأنها حين تطمع مثلا في زواج من عرض لها بالخطبة قد تكذب في الإخبار عن ماذا؟ عن أقرائها، وتقول أنا هذه الطهر الثالث أو هذا الحيض الثالث وقد انقضت على مذهب الأحناف والمالكية. مزبوط؟ إيه هتكذب. وعند الفقهاء القول قولها في الإخبار عن ماذا؟ عن انقضاء عدتها، يعني هذه شغلتها هي، فتصير في احتمال تكذب، هي تستعجل وتكون تعدت على حدود الله. مزبوط ولا لا؟ والقول قولها في الإخبار عن إيه؟ انقضاء عدتها. شفت الدقة العجيبة يا أخي. فلذلك الفقهاء قال لك ما في التعريض يكون في حالة واحدة فقط وهي حال إيه؟ المعتدة من وفاة بس، غير هيك ما ينفعش. خلصنا هذا. طيب قد يلابس الخطبة أيها الإخوة ما يجعلها ممنوعة أو محرمة شرعا ديانة لا قضاء. هنفهم الفرق طبعا. ولما تسمع دائما مصطلح الديانة والقضاء معناه يعني الديانة معناها فيما بينك وبين الله هتتحمل إثما، ستبوء بإثم. القضاء لا، ما يترتب على ذلك القضاء يعترف به ويعتد به، صار في زواج زواج صحيح هذا أنا أتقبله، بس عندك إيه عندك إثم. الإثم هذا دياني مش قضاء. القضاء ما يعترف فيه بالإثم وما الإثم، ما له دخل في الإثم. هذا إثم عند الله. القضاء بيعترف صح غلط، صحيح باطل، لمض الزواج ولا نفسخه ولا كذا. شفت كيف انت؟ هذا القضاء. طيب، فممكن الخطبة يلابسها إيه؟ ما يجعلها محرمة، تحرم ديانة لا قضاء. القضاء ما بيعترف بشرط هذا. هنفهم كيف؟ مثل إيش؟ أهم شيء الخطبة على خطبة الأخ، الخطبة على خطبة الأخ المسلم. بمعنى أنه واحد راح خطب بنت الناس، وبنته كويس ومزجون وجامعي ومتدين ومحجب وما شاء الله يعني حقيقة. فأنت إيه؟ والله أنا كنت بفكر فيها يا أخي ومتردد، إيه وليش بحاروح أخطبها؟ لا، حرام. ليه؟ سبقك إليه عكاشة، ولسه ما شفناش إيش صار. ممنوع تخطبها. ولا يخطب بعضكم على إيه؟ خطبة أخي، حرام شرعا، ممنوع. ليه؟ زي ما قلنا هذا فيه إغار للصدور، بيحقد عليك وبنزعج منك جدا، وفيه إيش؟ إعاز بالعداوة. الشيطان بيدخل بس العداوة بينك وبينه، بتصير مشاكل كبيرة جدا جدا. ولا مش صحيح؟ ولا يجوز يا أخي، لا يجوز. العوام على فكرة يخافون من هذه الأشياء. العوام عندهم فهم، ويعني أكيد عنده أصول باراسيكولوجية وهيك كذا، إنه لك فعلا كل شيء غيرك يكون نفسه فيه ابعد عنه، وفعلا لن توفق فيه والله العظيم. وهذا ثابت متواتر. يعني افترض مثلا هذا الكمبيوتر عرض للبيع، مش انا مش عارضه، وبعدين هذا الكمبيوتر كان حقه 4000 والان حنعرضه ب 70. 70 انا بدي يا محمد. انت قعدت هيك في عندي 100. طب والله انا بدي يا اخي. لا، لو اخذته نفسه فيه وانا كذا كذا كذا مش حتوفق فيه. مش حتوفق فيه، منفوس. يقول لك شيء منفوس. وفعلا حتى في الزواج تاخذ واحده هيك وبطريقه زي هذه لن توفق فيها، ولا في اولادك منها ولا في اي شيء. اياك، مش بس لانه اثم، انا بقول ولن توفق معها، اياك اترك. طيب، فهم بسموها ايه؟ الخطبه على خطبه ايه؟ الاخ. طيب يعني ايه معناها؟ زي ما قال الامام مالك، يعني معناها اذا واحد انخطبت انسدت عليها ابواب الرجاء خلاص نسيبها؟ لا طبعا، مش معقول. وانما حتى ايه؟ حتى نرى بما يرجع اليه. حتى نرى ايه؟ بما يرجع اليه. يعني بتوقف على ماذا؟ على نتيجة إيش؟ الموقف، هل قبلوه أم إيه؟ أم ردوه؟ طبعا واضح إن كانوا قبلوه يحرم أن تتقدم بعد إيه؟ بعد أن تقدم، خلاص انتهى، قبلوه أهلا وسهلا بيك ونعم الناس، مش عارف، ممنوع تتقدم عليه، انتهى خلاص، وافقوا عليه. بدك تخرب عليه البيئة؟ ممنوع شرعا. طيب، وإن ردوا باتفاق الفقهاء لك أن تتقدم، ردوا، مع السلامة، يقولوا روح يا أخي أنت تقدم، بعد ما ردوا روح أنت، فهمت كيف؟ فهذه حالات وفاقية ما اختلفوش فيها. بقيت حالتان وقع فيها ايه؟ شيء من خلاف بين الفقهاء. حالة ايش؟ التردد 50-50، لحد الآن مش معروف، شبه موفقين شبه ردين، 50% ممكن يعطوا 50% يردوا. هنا الأرجح ايش؟ تتقدم ولا تتأخر؟ تتأخر. للأسف بعض الفقهاء قال لك ممكن تتقدم، عنده وجهة نظر، بس لا بصراحة الأرجح برضو تتأخر، لأنه الاحتمال قائم، المسكين عنده صح ولا لا؟ 50% عنده احتمال. سيبه. الحالة الأخيرة فيها ميل 70%، مش 50-50، 70-30، 60-40، 80-20، فيها ميل. الآن يختلف الميل، ميل إلى رده 80%. هنا واضح أنه الأرجح أنه إيش؟ نتقدم يعني، لكن الأفضل والأورع والأحوط أنه إيش برضه؟ لأنه قد يحدث الله بعد ذلك أمر، الأمر لسه مش مؤكد، صحيح؟ هذا الأورع والأحوط حقيقة. والعكس، ميل إلى إيش؟ إعطائه 70-80%، هنا الأحوط أنه إيش؟ طبعا والأرجع عفوا مش الأحوط، أنه إيش؟ تتأخر، حظ الزلمة 80% حيعطوه، ارجع ما تتقدم. شوفت؟ هذيك اللي اختلفوا فيها. لكن إذا كان إيه؟ الميل إلى رده، فبعضهم جوز أنك أنت إيش؟ تتقدم، لكن يبقى الأحوط والأورع. فكم حالة عندنا الحين؟ صار 4 حالات، قبلوا ارجع، ردوا اتقدم، 50-50 او ايه او ميل الى اخره. هذا ايه الحالات كلها، هذه الحالات ايه كلها. طيب، ناتي الان كما قلنا الى القضاء. هذا الديانه، هذا الديانه يجوز لا يجوز، حرام هذا الديانه صح. قضاء، واحد سبقك الى خطبه ايه فتاة او امراه، ورحت أنت تقدمت بهدي وخطبتها وأعطوك من غير ما تعرف إيش، رجعوا عليه مسكين، لسه ما رجعوش له شيء، رحت تقدمت في نفس اليوم، هو قبل ساعة كان عندهم، قالوا بعد أسبوع هنرد عليك إن شاء الله، أعطوك الخبر نهدفكم، رحت انت بنفس اليوم، انا والله بدي اياها، وانا عندك شهادات وانا عندي فلوس وعندي وسيارتي هي البي ام، شافوك وشكله احلى وشعراته، تفضل تفضل اهلا اهلا، وراح لك مسكين ضاع. وزوجوك ايش نعمل؟ دخل القضاء الان، هذا الزواج هذا صحيح ولا باطل؟ نمضيه او نفسخه؟ قول الجماهير انه صحيح، لا يفسخ ويمضى خلاص. لماذا؟ لأن الزواج عقد، الخطبة مجرد مقدمة، والعدوان لم يحصل في الزواج، حصل في مقدمتها منفصلا عنها. أما أركان الزواج وشروط صحته وسداتك، طبعا هنشرح أركان الزواج الشيء وشروط صحة الزواج الشيء، متوفرة كلها. فالزواج صحيح والإثم لاحق بالزوج، إثم مخالفة النبي وعدوان على خطبة أخيه، صح؟ الإثم موجود موجود. الزواج صحيح، شفتوا؟ الآن صحة الزواج حكم تكليفي ولا وضعي؟ حكم وضعي، وكونه آثما، تصور بالتقدم بالخطبة، والخطبة كانت محرمة، خطبته محرمة، وضعي ولا تكليفي؟ تكليفي، شفت؟ هذا شغلة تكليفية وهذا شغلة وضعية، لكن وضعيا صحيح، واضح؟ الفعل محرم، والعقد صحيح، والعقد صحيح، هذا الوضعي، هذا التكليفي. داود الظاهري قال لا، غير صحيح، زواج باطل يفسخ لأنه مبني على باطل. النبي قال ما لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، خطب بنى على محرم، زواجه كله محرم يفسخ. الظاهري هذا ابن حزم زي هيك، ما في تشدد هيك وبساطة واعتساف، ما فيش دقة في الفقه. يعني صار كم قول في المسألة؟ قولين، صار لدينا قولان، قول الجمهور، قول داود، في عندنا قول ثالث للإمام مالك. الإمام مالك عموما له في المسألة ثلاثة الأقوال، يعني الأقوال الثلاثة. قول أول قول الجمهور، مالك قال مع الجمهور، قال لا عادي، العقد صحيح هو واثم. القول الثاني قال يفسخ باطل، زي مين؟ زي داود من بعده الظاهري. القول الثالث وفيه وجاهة، إيش قال مالك؟ قال إن كان العقد قبل الدخول فسخ بالفسخ، لأنه ما وإن كان حدث دخول، صار في عقد ولحقه دخول، دخل بها، فلا يمكن الآن فسخه، نتركهم ويبقى آثما، يبقى آثما. هذا الرأي فيه وجاهة، الإنسان يميل إليه، أنا بشوف على الأقل حتى لو مصلحيا عشان نؤدب الناس، نفهمه. تتقدم على خطبة أخيك وحتفرح وتروح تيجي وتجيب هدايا وتتوح، هنبهدلك بعدين، هنفسخ لك العقد ممكن، بس طبعا هذا ممكن ما يصيرش منه دائم، تعرف ليش؟ لأنه لا لا لا لا ليش لا لا مش هيك، مش هروح وقت بتأتي الزوجة الزوجة نفسها وأهلها يقول لك نحن لا نرغب في هذا ولا نرغب في ذلك، وحتى إن فسخته لن نعطيه بسبب هذا، رفع قضية لن نعطيه، وهذا زواج مبني على التراضي والمحبة، نحن رضينا هذا وسخطنا هذا، فيها شبهة إكراه، فيها شبهة إكراه، يعني حتى لو في الأخير صار فسخ العقد ورجعنا الأول وكذا، بنكون كأنه هو دخل في شبهة إكراه هنا بالطريقة هذه، صح ولا؟ وإن تعدينا على حق، يعني مثلا مسألة على فكرة تكتنفوها عدة اعتبارات، فيبقى تقريبا الأرجح هو رأي الجماهير، الإثم موجود والعقد صحيح، واضح؟ طيب الخطبة كما بدلكم الآن، هل هي عقد أو وعد بعقد؟ وعد بعقد، هي مش عقد، العقد خطبة وعد، يعني كلمة وعد هي كأنها خلص هنعطيك، بيقدر يرجع فيها الخاطب أو المخطوبة، وعدناك وبطلنا يعمل، بطلنا والله، بدلنا ظهر لنا شيء ثاني ما بدناش، طبعا يقدر، لأنها ليست عقدا، هذا مش عقد يا أخي، بدنا نحله أصلا ما صارش عقدا أصله، كلام هذا في الهواء، كلام بس علي شغلات، تعال انتبه، العقد شيء ثاني، لكن هذه واحد ما عندوش قوة إلزام، ما عندوش قوة إلزام. كون الواحد مش بس بالخطبة، بيشوف أي شيء، واحد وعدك يعطيك دين، يقضي عنك دينك، يعمل لك كذا، يسوي لك كذا، يبني لك بيت، اي حاجه، او واحد وعدك يعطيك بنته، يعطيك اخته، الوعد بشكل عام، هذا ممكن تحطوه لحالكم هيك وتفهم فيه الاحكام الفقهيه الدقيقه في الوعد. هل الوعد ايها الاخوه ملزم قضاء؟ عارفين ليش اليوم هذا في الاقتصاد كمان، واحد وعدك بشغلات معينه علاقه بالاقتصاد، يدخل معك في شركه، يشاركك، يعطيك نصه كذا، يعطيك دينك، يقضي عنك دينك. شغلات كثيره ومشاكل بتصير، فاحتاج الفقهاء أن يعيدوا النظر في هذه المسألة الآن في ظروف اقتصادية كثيرة، المسائل الاقتصادية مختلفة. فجمهور الفقهاء قالوا الوعد ليس ملزما ولا يقضى بشيء بناء عليه، قضاء يعني ما في وعد وخلف ما في مشكلة. طبعا مروءة أن تخيس بوعدك وأن تكذب في شيء قبيح جدا جدا عنوان الخساسة والنزالة، هذا مروءة، هذا مش دين، هذا يعني مش قضاء، هذا مروءة، هذا صح. نتكلم قضاء قاعدين الآن، قضاء الجمهور قالك لا. الإمام مالك بالذات عاد واحفظوا هذا، عنده تفصيل، عنده دقة. على فكرة المذهب المالكي مذهب معتبر بالنظر إلى ماذا؟ إلى التعاملات وعلاقات الناس والمصالح والشو. عنده دقة غير عادية، المذهب هذا رهيب. لماذا؟ مذهب منطقي وعقلاني كمان، لأنه مذهب كثير يأخذ إيه؟ بمبادئ عقلية أيها الإخوة في النظر الفقهي، كالاستحسان والاستصلاح بالذات المصلحة المرسلة وتوسع فيها. ولذلك كان أعظم المقاصدين عبر العصور تكلموا في مقاصد الشريعة المالكية، القرافي والشيخ الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، وفي المعاصرين الشيخ طاهر بن عاشور، هون المالكية أعظم من تكلم في المقاصد، عندهم نظر مقاصد دقيق جدا جدا ومرونة في النظر الفقهي. فشوف أنت هذه المسألة برضو تعطيك نموذج جليل لهذا موقف المذهب المالكي من الوعد ومدى إيه إلزامية الوعد. أربعة آراء احفظوها، هنجي نرتبها بطريقة سهلة. القول الأول، قول الجماهير عند المالكية، الوعد إيه؟ ليس له أي قوة إلزامية ولا يقضى بناء عليه بشيء، وعد خاص عادي، قال لك عادي زي إيه الجمهور. اثنين، الوعد ملزم في كل الأحوال، وعدت لازم تعمل ويقضى بناء عليه إيش؟ بمقتضى، ما في تغرم وتدفع وكذا تعمل وكذا، شغلك بهدلة كبيرة. وهذا واضح إنه إيه قول فيه تطرف، يعني قول فيه إيه تشدد تطرف. القول الثالث، الوعد ملزم ويقضى بمقتضاه أيها الإخوة إن كان على سبب، أما إن لم يكن على سبب فلا. نشرح ما معنى إن كان على سبب. دخل الموعود يعني له بسببه في شيء أو لم يدخل، لكن بكون إيه ملزما إن كان على سبب. زي إيش؟ زي واحد أجي قال له واحد سأقرضك مبلغا من المال لتتزوج به، في سبب لتتزوج به أو لتزوج ابنك به أو لتسافر به إلى الحج أو العمرة أو لتقضي به دينك. واحد قال له سأقضي عنك شطر دينك، يعني حدفع لك مال أنا عشان أقضي عنك شطر دينك، في سبب هنا، مش هيك سأعطيك 50,000 وخلص، لا هذا بلا سبب. انتبه، لو قال له سأقرضك سأعطيك 20,000 هذا على غير سبب، هذا لا يقضى به، أي وبطل بدا له يعني خلص عادي ما فيش مشكلة، هذا واضح. بس إن قال له أعطيك كذا وكذا عشان تسد دينك، تزوج ابنك، تبني بيتك، تكمل بناء بيتك، تأخذ رحلة العمرة، الحج، كلها أسباب هذه، بغض النظر بعدين هذاك أخذ الأهبة وبدأ يعمل وشرع في البيت وشرع في كذا أو وعد إيش الدائن الأخيره أو ما عمل الشيك، ملزم هذا ويقضى. فهمتوا كيف أنتوا؟ أو قال الشخص نفسه الآخر أقرضني مالا لأكمل بناء بيتي، أقرضني مالا لأزوج ابني، أقرضني مالا، وهذا قال له أفعل، نعم نفس الشيء على سبب، ملزم. فهمتوا كيف أنتوا؟ هذا ملزم. الحالة الرابعة والأخيرة، الحالة الرابعة إيه والأخيرة، إنه واحد وعد أي آخر بشيء دخل الموعود أي له بسببه في معاملة في شيء، كأن قال له سأعطيك مالا، أنا سأعطيك 100,000، سواء ذكر سببا أو لم يذكر. ممكن أقول له سأعطيك 100,000 لتتجر بها، 100,000 لتكمل بناء بيتك، 100,000 لتزوج ابنتك، أو ما قالوش، قال له حاطيك، هذا قال له نعم بارك الله فيك، وراح إيه بلش يبني في البيت وجابوا استدان، يعني قال له يا أخي بارك الله فيك أنجزني ما وعدتني بدي، قال له يا حبيبي أنا بطلت، ملزم، تعال عند القاضي، وين يا بابا ورطته أنت، لولا وعدك، لولا إيه وعدك ما إيه ما شرع في بناء بيته يا أخي، لولا وعدك ما شرع في تجهيز إيه ابنته، لولا وعدك كذا دخلته في مشكلة أنت، وتقول له بديش ادفع ما فيه، كلام معقول هذا؟ شفته؟ إذن كم قول عندنا للملكية؟ أربعة أقوال، ليس بشيء، كل شيء وكذا كذا، الثالث إن كان بسبب صور فهو ملزم، على غير سبب ليس ملزما، الرابع بسبب بغير سبب لكن دخل بسبب الوعد الموعود في ماذا؟ في معاملات وأشياء عمليا ملزم. هذا الرابع معقول جدا صح؟ الرابع معقول، الثالث ضعيف، الرابع معقول. ولذلك شهره ابن رشد، ولذلك شهر ابن رشد هذا القول. ما معنى شهره؟ قال وهو المشهور لما الفقيه يقول هذا القول وهو المشهور بقوله قال إيه شهره شهره عن مالك قال ابن رشد وهو المشهور. لذلك فعلا لائح القوة بادئي القوة هذا الرأي فشهره ابن رشد الحفيظ رحمة الله تعالى عليه. خلصنا من المسألة هذه. طيب الآن إيه نأتي إلى التحقيق إيش رأي العلماء المحدثين في هذه المسألة. هذه رأي الجمهور ورأي مالك رأي الجمهور ورأي إيه مالك. رأي الجماهير قالوا بشكل عام قالوا يا أخي الخطبة مجرد وحد وليست عقدا وليست إيه عقدا ولذلك لأي من الطرفين أن يعود لأنه يعود إيه عن حقي حقي يا أخي أنا حقي أني أعود أنا أتصرف في حقي أنا حر يا أخي حياتي هذه أم صحيح لا يمكن أن تحجر علي أن أتصرف إيش في حياتي. ناس اعترضوا قالوا لا يا أخي لكن ممكن يكون تسببت أنت إيه بضرر صحيح بضرر مادي أو معنوي بضرر مادي إيه أو معنوي ممكن أنت لما إيه تقدمت البنت ورحت خطبتها وهم وافقوا لك بدأوا هم يجهزوا راحوا جهزوا جهاز إلها وثوب العروس واشتروا شغلات وموبيل جاء الرد من الجمهور قالك ولو يعني إيش بدكم قالك عوضوا على الأقل عوضهم ادفع ضمان إيه عن الشيء اللي تكبدوه المساكين هذولا لأن هذا الشيء لابد يرجعوه هيخسروا 40% من قيمته 20% خسروا ألاف بسبب إنك أنت إيش عدت في وعدك. رأي الجمهور قالك لا لا ضمان ولا تعويض لأن القاعدة ما في تعويض وما في ضمان إلا بسبب الاعتداء أو التقصير أو التغرير وما فيش ضمان أو تعويض بسبب الاغترار. في فرق بين الاغترار وفرق بين إيش التغرير فرق بين الاغترار وفرق بين إيه التغرير. أنت عارف أنه شرعا وعرفا والدنيا كلها ماشي هيك أنه الخطبة هذا مجرد وعد كلام لسه ما لم توثق بعقد شرعي ما بنبني شيء ولا مش صحيح ملزم. ليه رحت تسارع ما صدقت وبديت تجهز واشتريت وعملت وفصلت وقطعت لماذا؟ هو غرر بيك ولا انت اغتررت؟ انت اغتررت انت غررت بحالك. التعويض والضمان يكون عند التغرير لما واحد يغرر بالثاني اما كونك اغتررت انت من لدنك هذه مشكلتك يداك اوكت وفوك نفخ هذا ذنبك انت. فالتعويض والضمان احفظ القواعد هذه مهمة جدا هالشغلات يعني بتطبقها في الاف المسائل الثانية. التعويض والضمان يكون بسبب ماذا؟ الاعتداء او التقصير او التغرير وليس بسبب ماذا؟ الاغترار. راح رد ايه اصحاب المنحة المالكي هيك وبعض الناس اللي شافوا ان المسألة فيها ظلم لحد الان وفعلا قالك لا نحن لا نقول انه ايه يضمن ويعوض بسبب انه استخدم حقه لا لا لا ما على المحسنين من سبيل وما على من استخدم حقه إيه؟ سبيل استخدم حقه صحيح ولكن لأنه استخدم حقه في حال وفي وقت وبكيفية ألحق الضرر بآخرين. في فرق تستخدم حقك كيف في الصحراء تستخدمه إيه؟ مع كائنات بشرية في علاقات زي هذه مع دا دا دا دا دا دا وتسبب لهم إيه؟ أضرار. والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرر وهي حديث نبوي مشهور والضرر يزال والضرر يزال فلا بد إيه أن تزيل هذا الشيء. أنت لابد أنك تدفع أي شيء لابد أنك تعوض لابد أنك إيه تعوض واضح تمام. طيب الشيخ أبو زهر طيب الله ثراه ورحمة الله عليه وكم له يعني من مثل أو من أمثال هذا النظر فعلا من أنظار فقهية دقيقة جدا جدا وأخذت بها المحاكم المصرية في عدة وقائع علامة فقيه كبير جدا جدا رحمة الله تعالى. شيخ أبو زهرة نحى منحا وسطا قواما بين ذلك. إيش قال؟ قال صح من حيث الأصل اللي بيستخدم حقه ما في عليه أي سبيل ولا بضمن ولا بعوض صحيح هذا صحيح ولكن إذا كان تسبب بالضرر للآخرين بشكل واضح هو تسبب كأن يكون طلب من المخطوبة جهازا معينا يا فلان إن شاء الله وبكرة الله بيكتب كذا كذا إيش رأيك تعملي كذا كذا جيبي جهاز من نوعه كذا كذا كذا اطلبوا فستان عرس من لندن أبو الحق 5,000 يورو هذا ده ده ده اعملي كذا كذا الخشب يكون كذا كذا من المهجوني. هو طلب وبناء على طلبه يعني هنا في الحالة هذا أنا أشوف أنه كلام أبو زهر رحمة الله عليه برضو تابع القاعدة الفقهية. إيش هي؟ وقع التغرير. هذا تغرير الآن هذا اسمه تغرير مظبوط ولا لا؟ أنت غررت بها الآن، مش اغترت هي، أنت طلبت منها. معناها واضح الآن 100% أنك عاقد إيه؟ النية على إيه؟ إتمام إيه؟ الزواج يا أخي. تطلب قاعد أنت تختار على الناس وبدوا يجيبوا يوصلوا يعملوا ويدفع فلوس. في هذه الحالة يجب أن تضمن صح، وبه إيه؟ أخذت إيه؟ المحاكم هذا إيه؟ في يوم من الأيام. واضح؟ محكمة النقض هذه أخذت بالرأي أبو زهرة هذا تقريبا 39 وكذا، أخذت بهذا الرأي. كلام منطقي جدا، كلام إيه؟ آخر فقرة في الخطبة إن شاء الله، في الخطبة في الخطبة وفي الدرس هدايا الخطبة، هدايا إيه؟ الخطبة. طيب عشان نميز تمييزا فخيا دقيقا، ما يقدم أيها الإخوة من الخاطب لخطيبته نوعان، لازم نفرق بين هدايا الخطبة وهي هدايا هبات هبات يفت، وبين المهر. انتبهوا، المهر عنده أحكام تختلف تماما عن أحكام إيه؟ هدايا إيه؟ الخطبة. المهر يستحق بماذا؟ بالعقد، بالزواج، صح؟ بالزواج يعني. طيب إذا كان مقدمهم مهر، هو مقدم من عنده إيه؟ كرم منه، وما صار الزواج ولا صار عقد، بيسترد مهره بإجماع العلماء كلهم قاطبة، لأنه من أحكام إيه؟ الزواج وليس زواج. ما فيش كلام هنا، المهر كله برجع، ما في كلام. بس الهدايا فيها مشكلة، الهدايا فيها إيه؟ مشكلة. إذا قدم لها إيش؟ هدايا هبات وبده يسترجعها. عشان نفهم النظر الفقهي ونرتب أفكارنا، مهم جدا ترتيب العقل الفقهي، بدنا نشوف إيش حكم الهبات عموما، مش هبات الخطبة، الهدايا بشكل عام. واحد هدايا القلم هذا خذه يا عدنان ولا أي شيء، ينفع يرجع فيه ولا لا؟ بطلت يا عدنان أعطيني قلمي ولا ما يرجعش؟ عندنا موقفان مشهوران، احفظوا هذه الضوابط، هذه مهمة جدا في الفقه. أن رأي الجمهور، وبالإزاء رأي مين؟ السادة الأحناف. رأي الجمهور لا يجوز الرجوع في الهبات بعد قبضها. لو واحد قال لي يا عدنان هذا كم جزار لك، بارك الله فيك، شكر الله لك، لسه معاه لسه إليك إن شاء الله، هنعطيك إياه برحيني في السيارة ما تروح، عشان الناس قدام الناس برا. لا بطلت والله، بيعز عليه عادي، ينفع يأخذه، لأنه إيه؟ أنا لم أقبضه. لو أعطاني وأخذته هنا وبرا قال أنا ندمت غلطت، الناس راحت خلص الريالة، أعطيني أقول له شرعا طبعا أنا أعطيه ألف واحد زي ما شاء الله، طبعا أعطيه وحدث عليه، لكن إيه لأنه خسيس. أبو إسحاق الحويني هذا الشيخ المصري الله يحفظه، قال مرة هيك أنا بعد الخطبة هيك شجعت الناس التبرع كذا، راح واحد أخذته الحماس الديني طلع هيك طلع كل في جيبه ودفع لي، بارك الله فيك شكر الله. أجاني ثاني ويبكي، قال يبكي، قال يا شيخ كل ما عندي من مال أرجوك رجع لي بعضه. قال له طيب يا أخي أنت دفعته؟ قال أخذت الحماس ودفعت كله بس أقرب بيتي. قال أعطوه الفلوس ومسكين غلبان، أعطاه لله ورجع فيهن. قال عليه السلام في الحديث البخاري: العائد في هبته كالكلب أكرمكم الله وأكرمكم يعود في قيه. أسفل شيء تعطي شيء وترجع فيه، هو سهل جدا أن تمتن به، تمن أعطيته ما تتكلمش، انتهى خلاص. علامة المعروف إيش؟ ثلاثة: تعجيله وتصغيره ونسيانه. لما توعد واحد بأي شغلة بالعجل أعطيها، ما تنشفش المي في زوره، شغلة سخيفة تعطيها بعد 10 أشهر بالعجل، عجل عجل عجل المعروف. وتصغيره ما تفهموش، نعطيك شغل كبير بالعقل يقول هذا شيء حقير كذا والله انا خجلان منك وخلص وروح صغر. والشغله الثالثه نسيانه، انسى انك اعطيت، لا تمن لا في قلبك ولا خلاص انتهى، هيك بتكون انت مصاحه. كلمه مين هذه؟ جعفر الصادق على فكره، هذه قالها، قال هذا علامه المعروف، تعجيله وتصغيره ونسيانه. شوف ناس اهل البيت يا اخي، هذه عقول غريبه كرم. نرجع هنا، فراي الجمهور ان الواهب المهدي يجوز له ان يعود في هبته قبل ان تقبض، إذا ما سلمت كشيها برجع فيها، بس إذا قبضها الموهوب له لا تستطيع أن تعود فيها شرعا قضاء، طبعا مروءة الناس برجع ما بدوش إياها، لكن إيه قضاء ما تقدرش، لا مش حاطك إياها، أنا خدتها خلاص راحت عليك. هذا رأي مين؟ الجمهور. بالخلاف على إيه؟ من رأي مين؟ الأحناف. نحن نقول لك لا لا، الواهب له أن يعود في هبته قبضت أو لم تقبض إلا في أحوال: إذا هلكت أو استهلكت أو خرجت عن اليد أو اتصلت بها زيادة غير قابلة للفصل. كم حال عندنا؟ 4 أحوال هو هذا. فرأي الأحناف أنه لك أن تعود في هبتك، أو له البعيد، مش واحد منكم هذا لئيم، هذا مش لك، له ويلا له أن يعود في هبته حتى لو قبضت بعد القبض إلا في أحوال 4 ليس له العود، ما يقدرش خلاص. إيش الأحوال 4؟ هلكت، شو هلكت؟ استخ راحت لحال خربت يعني، افترض هذا الكمبيوتر ايه وقف دشدش تكسر هلك خلاص استهلك استعمل استعملت سنتين ثلاثه رجع لي كمبيوتري يا اطفال صغار هو يا اخي هلك ابو خذه مش عايز ب 5 يورو استهلك استهلك قطعه خربن ها بثوب بلي لبسته حتى بلي سياره لبسته لبسته قال ركبتها مشيت فيها 200,000 في سنه ونص يا اخي حطيتك اياها زيرو الله يعطيك الهم خذها 200 ايش اعمل لك انا استهلكتها جالس طيبه بعد سنتين 200,000 اعطيها 200,000 راحت علي استهلكت سياره كيف بعد زباله حذف عليها فلوس هذا اسمه الاستهلاك شوف الهلاك والاستهلاك والخروج عن اليد شو يعني خروج عن اليد عن الملك اهديته اقول اهديته اروح اشتريكم بداله اهديته مش عندي اعطيته لبسته يا اخي ده ولك انا اعطيت شكلتي ما انت هديتني ايش اعمل لك خرج من ايدي ما عندي اهديته والمصلحيه اسمه الخروج ايه الخروج عن اليد يعني خروج من الملك ما صارش عندي السبب الرابع والاخير الزياده المتصله غير القابله للانفصال اعطيتني قطعه قماش انت معفنه حق 10 يورو عملتها بدله ودفعت علي 70 يورو يا حبيبي مش هتاخذها احطيني قماشتك ايش بك صارت بدله مش هتاخذها مش هعطيك بدله 200 يورو حق 10 يورو حبيبي واستنيتها شهر عندي الترزي ودفعت 70 يورو عليها راحت عليك لانه قطعه قماش خيطت ثوبا اتصلت بها زياده غير قابله ايش للفصل لا تستطيع ان تعود فيها فهمنا كيف طيب هذا حكم الهبات بشكل عام شو الفقه علم جميل صح خاصة بتعرفوا ضوابطه الضوابط حصرية تا تا تا تا تا تا وإيش هذا جميل بعلمك كيف تفتي وكيف كذا وتخرج كلامك حلو طيب الآن حنشوف إيه آخر زي ما قلنا إيه كلمة إيش الرأي في هدايا الخطبة بعد لا تنطبق الأحكام العامة للهبات على هدايا الخطبة بإيه بشكل آلي هيك زي ما هي لا إيه الفقهاء استثنوا قالوا في استثناء هنا قالوا إيه في استثناء ليش الملكية فصلوا قال لك احنا بنشوف انه هدايا الخطبة بالذات مش هنطبق عليها احكام ايش الهبات العامة الملكية رأوا زي مين زي الشوافع والحنابلة صح ها انه ممنوع ترجع بعد ايش القبض خلاص انا قبضها طبعا والمخطوبة قبضت الهدايا والمصحيح اعطيتها خاتم واعطيتها مش عارف ايه ممكن بعض الناس فلان بعض السيارة غني هاي بديها سيارة عنده ملايين خذ هذه السيارة لك هذه اخذتها الملكية قالوا رأينا زي الجمهور بس في موضوع الخطبة لا بدنا نستثني وصح وفي يعني أسباب هنشوفها الإش ومعقولة جدا قالوا لابد أن ننظر إلى إيه جهة العدول مين اللي عدل مين اللي بطل الخاطب ولا إيه الخطيبة المخطوبة يعني فإن كان الذي عدل هو فليس له الحق أن يسترجع الهدايا عدل لماذا لأن في ذلك جمعا لظلمين على المخطوبة ولألمين عليها وعلى أهلها ألم العدول بطل ألم نفسي كبير هذا نقول لك ليش بطل ليكون شاف من أخلاقها ليكون شاف من كذا ليكون كذا لي. صح بقلل حظها إيش بعد ذلك إيه في خطبة متكافئة بقلل حظها في خطبة أو في زواج يعني متكافئ يجيها واحد كفو إلها الناس بتخاف هذا ألم كبير وبعدين العدول بحد ذاته ألم مزبوط؟ ألم تقول لك ليش؟ احتقرني شافني مش عاجبها كذا ليكون أنا كذا بتتألم مسكينة تفقد شوي من يعني إيه بجرح ثقتها بنفسها هذا ألم والألم الثاني والظلم الثاني شو هو؟ أخذ الهدايا كمان حبيبي كمان يأخذ هدايا كمان أبو عنطر هذا فالملكي قال لا إن عدل هو فليس له أن يسترجع إيش هدايا والله كلام معقول وإن عدلت هي فله أن يسترجع هدايا بذواتها إذا كانت قائمة بقيمتها إن كانت قيمية بمثلها إن كانت مثلية هذه آخر قنبلة فقهية نشرحها اليوم عشان تتمرسوا بمصطلحات الفقهاء إيش المثلي إيش القيمي إيش الذاتي مصطلحات في الاقتصاد الإسلامي هذه وخلصنا الدرس ليش طبعا نفس الشيء لئلا يجتمع ألمان ولئلا يلتقي ظلمان على مين على الإيه على الخاطب هل صحيح ألم منها هي بطلت عنه نفس الشيء حتى نجرح ثقته ليش طيب عشاني كذا يمكن عشاني كذا يمكن عشاني كذا مسكين ونفس الشيء ستضعف فرصته في زيجة متكافئة المسكين يقولك ليش خطب وافق عليه ست شهور بعدين بطلوا ليكون هذا معقد نفسيا ليكون كذاب ليكون مش كويس ليكون ملعوب ليكون رودها عن نفسه وطلع ما عندهش أخلاق بخافوا انه الناس ما تعرفش، لانه مش هو اللي بطل، هم اللي بطلوا، هم اللي بطلوا. صحيح العرب كانوا يقولوا ايش؟ اذا رايت رجلا دخل ايه عند قاضي وخرج ايه من عند القاضي يتحسس، ناخذ يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فاعلم انهم ردوا شهادته وصفعوه على ايه قفه. واذا رايت رجلا دخل يخطب امراه فخرج يقول وما عند الله خير وابقى، فاعلم انهم ردوه. يعني انسان بتعزى. واذا رايت احدا يمشي في شارع وينظر فاعلم انه اراد ان يفسو، بده يضرط يعني وبتطلع. هذا اسمه الفراسه. العرب بعلموك الفراسه ايه؟ الحكميه، بالدلائل تفهم ايش اللي بيصير قدامك. طالع حسبي الله ونعم، واحد وما عند الله خير الحمد لله يا اخي، معناها ردوا. أكيد. أو خرج يقول لك نعم الناس الله أكبر يا وافقوا عليه أكيد، وهذا اللي بتطلعه شوي يريد أنه يتخفف. هذا كلام العرب، شفتوا هذا كيه. نرجع اللهم صل. أنا لاحظت في دروسي حتى بقى في الجلسة الطويلة لما نطول دروس نأخذ في الأخير في التضرب، لأنه بتعب الواحد. تقعد تحكي لي تزامن تزامن تزامن قصص وفلسفة العطاطات، نقعد في الأخير جن والجن وكذا. شفت كيف امبارح اليوم فكرت فيها الحين، شوف بعد منطق وغرس والله بجعني عندي ألم شديد، وفقه وضوابط وحالات وكله تا تا تا تا. فالأخير يلا لحالها أجد فيك، فرضت نفسي علي هذا النقطة، قريتها من يعني يمكن من 30 سنة في المستطرف للإبشيهي، والحين أجد قدامك عشان الخطبة من الخطبة وردوه قبلوه. ما علينا، الله يجعلنا من المقبولين إن شاء الله. المهم ويحفظ لنا رقبنا. فاخر شيء قلنا ايش؟ اما اذا هي اللي رجعت بطلت عنه، فطبعا له ان يسترد ايش؟ هدايا بذاتها ان كانت قائمه. يعني هو قدم كمبيوتر ياخذ الكمبيوتر، قدم قلم ياخذ القلم، او بقيمتها ان كانت قيميه. كيف يعني؟ مش موجوده الهديه، راحت ما بعرف ايش عملوا فيها غير الاحناف، اهدتها كسرتها كذا كذا كذا، تدفع قيمتها ان كانت قيميه. شو قيميه؟ يعني شيء لها تقوم حقه 20,000 يدفع حقه 2,000 حكت كذا، أو مثلية بمثلها إن كانت مثلية. إذا إلها مثل جبيلي جبيلي، هذا كمبيوتر يا أخي إله مثل، إله مثل تماما، في منه في نفس توشيبا كذا كذا، هتلاقي 1,000 نسخة منه، جبيلي نسخة منه. سيارة من نوع كذا إلها مثل، أعطاه سيارة جديدة عن نول، جبيلي واحدة جديدة. لكن في أشياء ملهاش ملهاش أمثال إلى قيمة. بمعنى ايه؟ مثلا اعطاها خاتم عقيق من سلالة البوربون الفرنسية، مش عارف كيف جابه، هو حقه 70,000 يورو، ما فيش زيه في السوق، مستحيل تدفع 70,000 يورو. هذا اسمه قيمي ولا مثلي؟ لا قيمي، هذا اسمه قيمي، ملوش امثال، هذا ما فيش زيه. هذا الكمبيوتر هذا عنده في زيه، تروح على الساتون تلاقي زيه بالضبط، تعال جيب لي. هذا اسمه المثلي، هذا اسمه القيمي، او بذاته اذا كان موجود. فهمنا المصطلحات الثلاث؟ والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.